الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة والمرحلة التأسيسية التلميذية لدراسة القواعد التي محل اتفاق بين العلماء في شتى أبواب العقيدة. ما زلنا في القواعد الخاصة بالشرك. اليوم نتكلم إن شاء الله، أولا ننوه في يوم قبل تعديل المواعيد، واليوم بدأنا بالعقيدة كما دائما بنبدأ، لكن ما زلنا في عمل استبيان نحن نبدأ بعد ذلك المقاصد ثم تكون العقيدة بعدها. إن شاء الله سنراجع مع الحضور هنا إن هم لو صح أصحاب القرار في الحضور عشان المواعيد، وسنبدأكم إن شاء الله. اليوم سنبدأ بالعقيدة ثم يعني إن شاء الله نفني بالمقاصد. القاعدة اليوم التي سنتكلم عنها الشرك عن الشرك الأصغر، وهي مسمى القاعدة الشرك الأصغر وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر في الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. مرة أخرى، القاعدة الشرك الأصغر وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر في الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. هذه القاعدة من الأهمية بمكان حتى تضبط لطالب العلم الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، أو تضع له ضابطا وحدا للشرك الأصغر. وقلت ليش من أهميته ومكان البعض يختلط عليه الشرك الأصغر بالشرك الأكبر ويقع في المحظور بأن يوصف بعض الأفعال أو الأقوال أو الأمور أو الإرادات بشرك أكبر وهي تكون في حقيقتها من الشرك الأصغر. وفرق كبير بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر على أن المعلوم لأن الشرك الأكبر مخرج من الملة وأن صاحبه مخلد في نار جهنم إذا مات على ذلك بالطبع. وأما الشرك الأصغر مع عظمه وأنه نوع من الشرك لكنه ليس صاحبه بخالد المخلد في نار جهنم. والشرك الأصغر لك هذه القاعدة قلت من الأهمية لأن البعض يخطئ في توصيف بعض أنواع الشرك ويؤدي ذلك إلى إطلاق الحكم بغير صحيح. وقصدت في مسمى القاعدة أن أقول الشرك الأصغر وسيلة وزريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، ولم أقل كل وسيلة، وسأبين لماذا، لأنه ليست كل وسيلة إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر. هذه من الأمور التي قد حدث فيها الخلاف بين العلماء ووقع بعضهم في تصور بعض المسائل، بما أنها وسيلة للشرك الأكبر فيطلق عليها شرك أصغر مباشرة. لا، قد تكون الوسيلة للشرك الأكبر شرك أصغر، وقد تكون الوسيلة إلى الشرك الأكبر محرمة وليست شركا أصغر. وهذا سنضبطه عند تعريفنا للشرك الأصغر، كيف نضبطه، ما الحد له. لذلك أنا قصدت أقول الشرك الأصغر وسيلة فقط، ما قلتش كل وسيلة، وزريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. إذا القاعدة كأنها تريد أن تبين لنا أن الشرك الأصغر أولا وسيلة وزريعة وطريقا إلى الشرك الأكبر. أول شيء القاعدة أن الشرك الأصغر وسيلة وذريعة وطريقة للشرك الأكبر. الثانية أن الشرك الأصغر يتنوع، قد يكون في الإرادات، قد يكون في الأقوال، قد يكون في الأفعال، طبعا إرادات بالقلوب وأعمال القلوب، أقوال اللسان، أفعال الجوارح أيضا. الثالث في الضوابط ألا تصل تلك الإرادات والأقوال والأفعال إلى رتبة عبادة غيره سبحانه وتعالى. يعني المقصود إن الإرادات والأقوال والأفعال المختصة بالله عز وجل إذا صرفت للمخلوق فهذا أو صرف بعضها للمخلوق هذا نوع من الشرك، لكن ليس كصرفها كلها لغير الله عز وجل. إذا وصلت لمرحلة العبادة فستكون شركا أكبر، لكن إذا كانت دون العبادة لهذا المخلوق فتنزل من الشرك الأكبر للشرك الأصغر. لذلك أعيد مرة أخرى هذه الضوابط التي هي في القاعدة حتى نضبط القاعدة. أن وسيلة الشرك الأصغر وسيلة وذريعة وطريقة للشرك الأكبر. الثاني أنه متنوع في الإرادات والأقوال والأفعال. الثالث وهذا المهم أيضا أن لا تصل تلك الإرادات والأقوال والأفعال إلى رتبة عبادة غير الله عز وجل، وإلا ستنتقل إلى الشرك الأكبر. ودي محاولة اجتهادية في ضبط الشرك الأصغر، لأن تجد كثير من العلماء لما يعرفوا الشرك الأصغر يعرفوه بالمثال، يقول لك مثلا الشرك الصغير مراعاة غير الله معه في بعض الأمور كالرياء والنفاق مثلا. وذلك تجد أيضا كلام ابن القيم وغيره يقول لك الشرك الأصغر كيسير الرياء، التصنع للمخلوق، عدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، فله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. ويتبع ذلك الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت وأنا في حسب الله وحسبك ونحو ذلك. وقد يكون هذا شرك أكبر كل اللي قلناه بحسب القائل والمقصد ينتقل. هو ده شرك أصغر لأن جاءت فيه النصوص بشرك أصغر، جاءت النصوص في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخف عليكم الشرك الأصغر، قال يا رسول الله الشرك الأصغر، قال يسير الرياء، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، ولا تحلفوا بآبائكم، وقول الرجل لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. كل هذه النصوص جاءت في الشرع تبين أن هذه الأفعال أو هذه الأقوال أو هذه الإرادات، يسير الرياء طبعا ده مسألة قلبية لأنه بيفعل العمل لله وأيضا يراه الناس ويثني عليه أو يتقدم له ذلك. فدل ذلك على أن في النصوص أن الشرك قد يأتي بالأصغر في الإرادات في الأفعال في الأقوال، لكنه ما دام لم يصل على حسب القائل والمقصد، يعني بمعنى من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. ليش؟ منه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لو كان بيحلف بغير الله معظما لهذا المحلوف به تعظيما في قلبه وخوفا ورجاء فقد جعله ندا مع الله فقد يكون شركا أكبر، مع أنه في الأصل من حلف بغير الله شرك أصغر لو قالوا بلسانه هكذا ولو كفارة، لكن لو اعتقد فيه ذلك التعظيم فارتفع إلى الشرك الأكبر. كذلك الرياء يسير الرياء في الشرك الأصغر، ممكن الرياء كله للعمل وإن كان هذا غير متصور أن يكون كل عمله لله لغير الله فهذا شرك أكبر. فضابط الشرك الأصغر أن يكون دون العبادة بالكلية لله لغير الله. وهنا تجد أن العلماء لما أرادوا يعرفوه حاولوا يعرفوه بالمثال، يعني لذلك إحنا بنحاول نصل لضوابط لوضع الشرك الأصغر حتى، وهذه ميزة القاعدة، وقلت إن أهمية القاعدة حتى تضبط الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، وبين أيضا المحرم الذي لا يعد شركا، لأن هذا وقع فيه، وسأبين بعض المسائل في ختام الكلام على اختلاف العلماء في هذه النقطة. لذلك بعض العلماء لما أراد أن يقول الشرك الأصغر قالوا هو ما ثبتت به النصوص من الكتاب والسنة تسمية شركة. يعني أول شيء قالوا اللي ثبت فيه في النصوص من الكتاب والسنة إنه شرك سميناه شرك أصغر، مش كل يعني إنه شرك أصغر سميناه شرك أصغر، وإنه ليس من جنس الشرك الأكبر. يعني أول شيء كانوا وضعوا ضابطا حتى نقول إنه شرك أصغر لابد تثبت في النصوص من الكتاب والسنة بالتصريح بأنه شرك أصغر وإنه ليس من الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال، الحلف بغير الله كما قلت، قول ما شاء الله وشئت. بعض العلماء قالوا أرادوا أن يقعلوا، قالوا طب إيش الشرك الأصغر؟ قال كل عمل قولي أو فعلي أو قلبي أطلق الشرع عليه وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. يبقى إيش أيضا قريب إنه إيش إن هذا التعريف، إن كل ما جاء الشرع به إن هذا الفعل أو القول شرك لكنه ليس يخرج من الملة، قالوا هذا شرك أصغر. والبعض جمع يعني جمع عمم القاعدة اللي قلتها بس قال بغير، قال كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاءت النصوص تسمية شرك. هذه الجملة الأخيرة مهمة، لأن لو قلناش قلنا الجملة الأخيرة هنقع في إشكالية إن كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه ستسميه شرك أصغر، وهذا ليس حقيقة ليس صحيحا يعني فيه نظر، لكن لابد أن تضيف إليه لغرض أن تقول وجاءت النصوص بتسمية شرك، لأن سيأتي أن هناك أعمال بدع محرمة قد تؤدي إلى الشرك الأكبر، لكن هي ليست شرك أصغر هي محرمة. وبعضهم قال إنه الشرك الأصغر تسوية غير الله بالله في هيئة العمل وقول اللسان، فهيئة العمل كالرياء واللسان كالشرك بأقوال اللسان الألفاظ اللي فيها تسوية من الله ما شاء الله وشئت، مثلا الله مغفر لي إن شئت إلى غير ذلك. كل هذه محاولات من العلماء في تعريف أو ضبط للشرك الأصغر. لذلك ممكن نلخصها مرة أخرى كل ما قلناه سابقا، لو قلنا بأن الشرك الأصغر كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاءت النصوص فيه بتسميته شركا. يبقى أول شيء تأتي النصوص تسميه شرك، ويبين لك أنه لم يرد في هذه النصوص الشرك الأكبر، يعني ليست مقصود جاءت النصوص بأنه شرك لكنه لا يرد به الشرك الأكبر، أنه يشمل على تسوية غير الله مع الله بس لا تبلغ درجة العبادة الاشتراك فقط أصالة. وكونه وسيلة وسريعة تطرق بها إلى الشرك الأكبر. وبعضهم قال أيضا من ضوابطه كل ما يتعلق بغير الله سواء عن طريق المحبة أو الخوف والرجاء أو التوكل والاعتماد بحيث لا يصل هذا التعلق إلى الشرك المخرج من المال. وهذه زيادة يعني ضابط قلناه يعني بس هو تعرض فيه للأعمال القلبية، يعني أراد أن يبين أن هناك من الأعمال القلبية التي قد تكون شرك أصغر من الشرك أكبر، يعني قد يكون تعلق شرك تعلق بغير الله من المحبة يحب غير الله خوف رجاء توكل والاعتماد بس بحيث لا يصل إلى حد التعلق الشرك المخرج من المال. وهذا في نظر بعض ونازع من العبادات القلبية، بعضهم يقول إن هي الأصل فيها أنها لا تكون إلا لله، لو دخل فيها التشريك فقد يؤدي إلى الشرك الأكبر. لكن أريد أن يقول إن يعني يبين أن الضوابط ده أيضا كما قلنا في الأقوال اللسان والجوارح، فأيضا هو يكون في الإرادات، وده مستنبطة ممكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الرياء يسير الرياء شرك أصلا ويسير الرياء في القلب، فأراد أن يقول أن هناك من أعمال القلوب ممكن أن تدخل في الشرك أصلا ما دامت لم تصل إلى التعلق الشركي المخرج من المال. كل الضوابط دي جيدة اللي قلناها تصح أن تكون ضوابط لتحديد الشرك الأصغر، لكن الضابط الذي وضعه البعض هو كونه وسيلة وزريعة إلى الشرك الأكبر، نقول لابد أن نقيده، يعني ليست كل وسيلة، لأن لو قلت أن كل وسيلة وزريعة إلى الشرك الأكبر تكون شركا أصغر أدخلت البدع، أدخلت المحرمات، ولذلك هتجد في خلاف عند بعض العلماء في وصف بعض البدع، هي بدع بعضهم أدخلوها في باب الشرك، يعني مدح الأنبياء، مدح الصالحين مثلا، بناء الأضرحة والقباب على القبور، تحري الدعاء والعبادة عند القبور، انتبهوا تحري الدعاء والعبادة عند القبر وليس الدعاء المقبول، انتبهوا دعاء حديث القلب. البعض جعل هذه الأشياء من الشرك الأصغر على أنها وسيلة للشرك الأكبر، فكأنه أراد في التعريف أن يجعل كل وسيلة إلى الشرك الأكبر يجعلها في الشرك الأصغر، وبعض العلماء قال لا، هذه بعض هذه الأمور هي محرمة ليست شركا أصغر، هي من البدع نعم ومن المحرمات نعم ووسيلة للشرك نعم وأسباب للشرك، لكن ليست شركا أصغر. وهذا نشأ الخلاف من بعض العلماء في يعني وصف لبعض الأفعال التي قلتها الآن، أن بعضهم قال اعتبرها من الشرك الأصغر وبعض اعتبرها محرمة ليست من الشرك الأصغر. بناء على إيش تفهموا المسألة هذه؟ على بعضهم جعل كل وسيلة إلى الشرك الأكبر الحق بالشرك الأصغر، وأطلق كل ما يجد المسألة وسيلة للشرك الأكبر يلحق بالشرك الأصغر ما دام لم تصل إلى العبادة. وبعض العلماء فصل قال لا، لا نوافق أن كل وسيلة للشرك الأكبر تعتبر شرك أصغر، بعضها يكون شرك أصغر إذا جاءت النصوص بذلك، وبعضها قد يكون محرم من باب البدع. وهذا التفصيل أنا أرى أنه أصوب والله أعلم في ذلك، على أنه نعم وضعنا ضوابط للشرك الأصغر، لكنه لابد أيضا ألا تعمم هذه الضوابط. والعلماء كثر قالوا بهذا التفريق الذي يعني لكن يحتاج لاجتهاد حتى يضبط أن الشركة أصغر وليست بدعة أو ليست محرمة فقط من المعاصي، يعني أن يقول لو تضمنت مثلا تسوية بين الخالق والمخلوق لا ممكن أن تلحقها بالشركة الأصغر، طبعا لم تكن تسوية بالكلية كما شركة أكبر، أو استلزمت تعلق قلبي بغير الله عز وجل مثلا فممكن يدخلها في الشركة الأصغر مثلا، أو اقترن بالفعل أو القول تشريكا أو تنديدا مثلا يجعله ندا فهو يجعلها من الشرك الأصغر شريطة ألا يصل إلى حد العبادة أو الاعتقاد المؤدي إلى الشرك الأكبر. لكن هذا لا يمنع نقول نعم الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر، لكن مرة أخرى ليست كل وسيلة وسبب للشرك الأكبر نسميه شرك الأصغر. لكن حقيقة هناك بعض العلماء أدخلوا هذه الأفعال والعبادات والمنكرات في الشرك الأكبر، وظهر كلام الشيخ سامي تيمية رحمة الله عليه إنه أدخلها في الشرك الأصغر من باب إن من فعل هذه الأعمال قد دخل في طاعة الإنسان لهواه أو طاعته للشيطان، فأصبح كأنه عبدا للهوى لهواه أو عبدا للشيطان. ولذلك تكلم في مسألة دعاء الله عند القبور وجعل أن هذا لم يشرع، ومن فعله فقد شرع ما في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. ولذلك هو رأى بأن العبادة عند القبر عبادة الله عند القبر قد تحرر الدعاء عند القبر نوع من الشرك الأصغر، بل هو في بعض الأمور اعتبر جميع المعاصي والذنوب داخلة في عموم الإشراك بطاعة الشيطان، وإنها شعب من شعب الشرك أو الكفر، ولو كانت ليس يقصد بها العبادة الكلية فتكون في الشرك الأصغر، وسماها من هذه من عبادات الشيطان، واستدل بقوله تعالى في آية سورة الحجر إلا عبادك منهم المخلصين، فقال الذي لم يخلص لم يخلص من الشيطان إلا المخلص لله عز وجل فقط، كما قال ليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الآيات الله. فمن أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك. أنا كنا في بيان معنى القاعدة، وأشرت إلى النقطة التي اختلف فيها بعض العلماء، وأشرت إلى كلام ابن تيمية في مسألة ضبط بعض الأعمال التي قد هذا المنشأ الذي أحيانا تجد بعض الطلاب يختلفون في المسائل هذه، فيقول هناك من قال أنها شرك أصغر، هناك من قال أنها محرمة، وقد مثلت ببعض هذه الأمور، لكن علمنا منشأ الخلاف أي من أين. وأنا أكرر لأن أشعر أن التكرار مهم جدا في هذه المحاضرات الخاصة بالقواعد تحديدا حتى يستقيم الأمر عند الحضور، لأنه ضابطة هنا الكل وسيلة، كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر نعتبرها من الشرك الأصغر؟ الصحيح لا، نعم الشرك الأصغر هو وسيلة للأكبر، لكن ليس كل وسيلة، قد تكون الوسيلة شركا أصغر وقد تكون الوسيلة محرمة أو كبيرة. كيف نعلمها؟ نرجع للأدلة والنصوص، إن جاء فيها التصريح أن شرك أصغر قلنا أنها شرك أصغر، إن لم يكن ننظر لبعض الضوابط التي وضعها العلماء التي قلتها من قبل، هل فيها اشتراك تسوية، هل فيها ندية، هل فيها كذا وكذا، فقد يلحقوها بشرك أصغر وقد لا تكون، فقط تكون هي من الأعمال المحرمة اللي يعني لا يجوز فعلها لكن لم تدخل إلى مسألة الشرك. طب ما الدلالة على هذه القاعدة؟ أدلة هذه القاعدة التي تكلمنا عنها في مسألة الشرك، يعني إحنا نفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، لأن أصل القاعدة إحنا بنبين ليش الشرك الأصغر، قلت حتى لا يقع أحد خطأ في أنه كل ما يراه شركا يجعله شركا أكبر، وهذا يخرج المرء من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث محمود بن لبيد أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء، يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جري الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فهذا الحديث يبين أحد الروايات طبعا له على أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بوجود الشرك الأصغر، ومنه مثل لنا الرياء، وهذا تمثيل، يعني تمثيل يعني نوع من أنواع الشرك الأصغر الرياء. فذلك قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وطبعا هنا عليكم يتكلم مع أهل الإسلام، مع الصحابة، مع المسلمين، فيتكلم إنه على أهل التوحيد، يعني مثلاً يخاف على أهل التوحيد من الوقوع في الشرك الأصغر. ليش؟ لأنه سيؤدي منهم بعد ذلك إلى الشرك الأكبر، لذلك لأن الشرك الأكبر هو غنى لذا قال لهم الآن اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون به في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، يعني كأنهم يطلب الله عز وجل يوم القيامة من الناس من هؤلاء أن يزول ما كانوا يراؤون في الدنيا ويعظمونهم ويطلبون ويظنون أن الانتفاع سيأتي منهم فاذهبوا يطلبوا منهم الجزاء. طيب هذا أول حديث يبين مسألة تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى الشرك الأصغر. أيضا استقراء النصوص التي جاءت في الشرك الأصغر، وأنه وجدنا بأن النصوص التي جاءت في بيان الشرك الأصغر لم تصل فيها إلى الشرك الأكبر، لكن وجدوا أن هناك تشابه واتفاق في الظاهر بين حالة الشرك الأكبر والأصغر في بعض الأمور، لذلك قد يجتمع على البعض لا يفرق بينهما. لذلك جاء، وهذا قد يجر بعض عدم الضبط العلمي وهوى الناس على حسب ميولهم، فتجد أنه على طول مبالغ في التكفير وفي إطلاق الشرك الأكبر على أمور. والنقيض، بعض الناس أيضا تجده يترى الشرك الأكبر أمامه صراحة ولا يتكلم عنه. الضبط كل الضبط في الوسط في ضبط الأمور التي هو أنك تعلم أن تقع في هذا المستنقع الذي قد يؤدي بك إلى الهوية سواء بإلحاق كل الشرك الأصغر بالأكبر أو بمنع أصلا وجود الشرك الأكبر بالكلية وجعله غير ذلك. فذلك كان هذا يعني استقراء من العلماء بوضع شيئا للتفرقة حتى لا يؤدي ذلك إلى الجنوح عن الحق بذلك. أيضا جاءت النصوص أدلة من أدلة القاعدة على بيان أن الشرك الأصغر قد يكون في الإرادات في الأقوال في الأفعال، وبيان الأمثلة في أول المقدمة كالرياء هذا بالإرادات، الحلف هذا من الأقوال أيضا سواء قول اللسان أو قول الجوارح. فإذا جلت النصوص التي جاءت بشكل أصغر على تنوعه في هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في القاعدة، فندلل على متن القاعدة من أين يأتي بذلك أيضا. ما هو ممكن يعني لقلنا ما شاء الله وشئت، قل مثلا لبس الواهنة اللي هي الشيء الخيط الملابسه لا، قالوا الوجع في المرض جعله سبب لم يجعله سببا، قالوا ما تزيدك إلا على خلاف من العلماء المت وأنت على ذلك. فيعني المهم أن هذه من الأفعال اللي ممكن تحمل أحيانا على الشرك الأصغر في بعض الحالات أصلا. أيوة ما هي الواهنة هذه، ما هو حظ الخيط اللي قلناه. نعم مثلا الخرز والعين الزرق والكف وهذه الأشياء أيضا. نعم قالوا والتي لم تبلغ رتبة العبادة، الذي لم تبلغ رتبة العبادة وحط القيد. ليش؟ لأن لو وصلت رتبة العبادة سيكون اعتقادا شركيا ويخرج من يعني حتى اللي بيحلف بغير الله لو اعتقد في المحلول تعظيما له كتعظيم الرب أو المحبة التي فيها نوع من الشرك وأحبه بحبة فيها الخضوع والإذعان والقبول والتسليم له انتقلت من الشرك الأصغر لأكبر. ذلك قال لم تبلغ رتبة العبادة، قيدنا ان عشان يكون الشرك الاصغر انه لم نبلغ رتبه العباده، لكن هو فيه نوع تسويه نعم، في نوع نديه نعم، لكن لم يبلغ ذلك المساله هذه المساله. طيب ما الفائده من هذه القاعده؟ قلنا اعظم فيها فوائد، لكن اعظم فائده ضبط مسائل الشرك المتشابه. لما تضع هذه الضوابط معك فتستطيع أن تضبط مسائل الشرك المتشابهة وتفرق بين ما هو من قبيل الشرك الأكبر وهو من قبيل الشرك الأصغر سواء في الإرادات في الأقوال في الأفعال. وطبعا التفريق هيبقى أكثر واضح بمسألة اللي تحتاج إليه في الاعتقادات، لأن هذا الذي يكون خفيا عليك. أما في الظاهر فلا يمكن أن تحكم بالشرك يعني تحكم فيها طبعا أفعال في الشرك ظاهرة شرك أصلا يعني غالبا، وفي بعض الأقوال الأفعال طبعا ممكن تقول ظاهرة أيضا شرك أكبر أيضا، لكن هنا القاعدة بتفيد في أمر آخر أنك تحذرك من الوقوع من الشرك الأصغر. ليش؟ لأنه قوله طريقا وبابا إلى الشرك الأكبر، لذلك البعض يتهاون يظن أن الحلف بغير الله شيء يسير أو أن المشيء الله وشئت أو غير ذلك، وهذا خطأ. بل أنت من كان على الشرك الأصغر عظيم، الشرك الأصغر أعظم عند الله من الكبائر، وهذا الذي لا يفعله كثير من يعرف جميع الناس. لا، هذا الشرك الأصغر نعم أعظم من الكبائر الموجودة، ويدل ذلك حديث محمود بن لبيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأني أخاف عليكم الشرك الأصغر أصالة. هيدخل في القاعدة دي أشياء بقى اللي أنت بتسألني عنها، أمثلة تعليق التمائم لبس الحلقة الخيط لو أراد به رفع بلاء أو دفع أو دفع ضر أو غير ذلك. طبعا هذا بداية أنا أقول شرك أصغر لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله، لكن لو اعتقد فيه انتقل من الشرك الأصغر للأكبر. انظر الفرق، يعني هو ممكن يظن أن ان مثلا الشميمه ولا الخيط ولا ترى يعني سبب للشفاء، لكن لو اعتقد ان هي تشفي انتقل من الشرك الاصغر للشرك الاكبر، يعني جعله مؤثر بنفسه مستقل بنفسه. وهذه طبعا لا تكون الا لله عز وجل، خصائص الرب سبحانه وتعالى هو جعل التاثير المستقل ايضا، مع ان هي اصاله هي من الشرك الاصغر، ويبين لك ليش تفعلها حتى لا يحدث الذريعة بعد ذلك أن تقع. أيضا يدخل فيها إرادة العمل للإنسان، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهو بيعمل عمل لله لكنه يريد به ثواب الدنيا، وهذا تشريك. إيش؟ لا ما أنا لسه أتكلم. قلنا إرادة الإنسان بعمله الدنيا هو بيعمل العمل لكن يريد ثواب الدنيا، قلبه متعلق مثلا بالمال بالبنين، ذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي ولم يعطى سخط، تعس وانتكس وإن شيك وإن إذا شيك فلن تقش. ف هذه أمور إن هو يشرك المرء بين بعض العبادات يريد بها الآخرة يريد بها الدنيا. طبعا هذه هي تفصيل تكلمنا عنه، إلا لو كانت العبادة أصلا جاء فيها نص شرعي لأن الإنسان له أجر في الدنيا على هذا العمل وله أجر في الآخرة، كما قال عليه السلام من مثلا من أراد أن ينسأ له في أجله ويزد له في رزقه فليصل رحمه. صلة الأرحام عبادة، لكن جعل الله عز وجل لها ثوابا في الدنيا ايضا مع ذلك مع ثواب الاخره ايضا. فالذي يعمل العباده طمعا في ثواب الدنيا، لان الناس درجات في منهم يعمل العباده طمعا في الاخره ويريد في الدنيا، ومنهم من يعمل العباده طمعا في ثواب الدنيا ولا هم له في الاخره. هذا الذي يعمل العباده طمعا في ثواب الدنيا ولا هم له في الاخره كان فيه من الشرك الاصغر بحسب تعظيمه. أما لو كانت إرادة الدنيا بالكلية فهذا فيه شرك أكبر والعياذ بالله. لأنه كل عمله تعلقه للدنيا مش لله خلاص. الفارق إن لو كان العمل يعمل العبادة لله هو النية لله، لكن طامع بثواب للدنيا مش لا هو بيعملها لله إخلاصا هي لله، لكن هو يريد الثواب في الدنيا لا يريد ثواب الآخرة. ما كان يريده ثواب الدنيا لا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينات الرون في اليوم عملهم كون فيها لا يخسرون. فلهذه اللي أنا أريدها الآن، فنقول إنه من كان يعمل العبادة لله طمعا في ثواب الدنيا ولا هم له في الآخرة كان فيه هو العبادة لله، لكن طمعا في الدنيا ولا هم له في الآخرة كان له من الشرك الأصغر فيه وأراد الأجر في الدنيا في ذلك. وإراد يعني تعلق القلب كان بإرادته بالدنيا، اما من كانت ارادته للدنيا اصلا وقصدا ما بيعملها لله اصلا من اجل الدنيا فقط ولم يتحرك القلب اراده لله فهذا ليس له في الاخره من نصيب. وهذا العمل كله حقيقه العلماء قالوا يصعب جدا ان يكون من مسلم، يصعب، لانه هذا دلاله على ضعف شديد جدا في الايمان، ان كل اعماله لا يريد بها الله ولا الدار الاخره، يريد بها امور الدنيا فقط، بل هذا لا يكون الا في الكافر. يعني أصعب جدا أن تجد المسلم أنه يصل لهذه إلا لو كان قد خرج من الإسلام والعياذ بالله. أصاب هذه أمثلة كلها في مسألة بعض أنواع الشرك الأصغر أيضا، وأشرنا لبعضها أيضا مثل الرياء كما بينا، وحتى ما ندخل وأيضا الحلف بغير الله عز وجل إلى كل هذه الأمور أيضا، وبعض الألفاظ ما شاء الله وشئت ولولا الله فلان، كل هذه المسألة جاءت فيها تفصيل طبعا في الكتب. نحاول نثبت القاعدة فقط في ما نحتاج إليه. أيضا يدخل فيها الأمور القلبية، نعم قد يدخل فيها بعض الإرادات، الخوف من غير الله المؤدي إلى ترك الطاعة وفعل المعصية، هذه أيضا من وسائل الشرك الأصغر أو من الشرك الأصغر، اللي هو الخوف من غير الله المؤدي لترك الطاعة وفعل المعصية. وهذه مشكلة، أنك ممكن يصل بك الخوف من الغيب لغير الله فيؤدي لك أنك لا تفعل الطاعة، أو بالعكس تفعل معصية. وهذه ممكن تجدها في بعض الأزمنة وبعض الأحوال وبعض الأمكنة. وظل المرء من كثرة خوفه من غير الله فتجد أنه يترك واجبات وطاعات أو يفعل معاصي والعياذ بالله. هذه قد تنزل من أنواع الشرك الأصغر. ليش؟ أقول لك مثلا، يعني لو قلنا رجل مثلا يرى بأن، قلنا الراجح وجوب اللحية، طيب من حلق اللحية خوفا من أحد ترك طاعة واجبة، مش أقول أنا قلت وضبطها من الحكم الوجوب، مش محدش يجي يقول لي لا ما هو في خلاف، أنا بتكلم على أمثلة الآن. فأنت تركت طاعة الآن مثلا خوفا من أحد، ارتفع الخوف عندك من غير الله عز وجل أدى إلى أنك تركت طاعة واجبة. ما تقوليش إكراه، ما حطش السكينة على رأسك حتى يقول لك أحلقها مثلا، يعني عشان مثلا ندخل في هذه، أو نؤدي إلى فعل معصية. بعض الناس من كتر خوفهم تجد يجيب علبة السجائر يحطها في جيبه، هو مش عارف سجائر، لكن من خوفه من غير الله أراد أن يظهر بأنه مش ملتزم، فيقوم جايب علبة السجائر يحطها في جيبه. هذا فعل معصية، وقيس عليها أمور من أنواع الشرك الأصغر. وصل به الخوف من غير الله أدى إلى ترك طاعة وفعل معصية. الخوف أنا بقول بابه إيش؟ بابه في الخوف، إنه خاف عشان إنه خاف ففعل ذلك. لكن لو فعلها بطريقة أخرى، ما أنا نتكلم بنضبط الأمثلة الآن، هنا دي مش فتاوى على فكرة، أبدا بنجيب أمثلة على القاعدة، ما أحد يأخذ هذا الكلام مش قصة فتاوى بمعنى أحكام شرعية يعني إحنا بنصدرها. إحنا أحيانا في الدراسة نأتي بأمثلة لنبين ما نريد الآن، لكن إن أردت أن تستوفي مسألة معينة بد لمسألة أخرى عشان بس يبقى واضح لكل اللي بيسمع. أنا بتكلم الآن على أمثلة لهذه المسألة. فوقع خوفا في قلبك أدى إلى ترك طاعة أو ترك مثلا معصية. ما حد مثلا خايف من أحد فلا يصلي، فلا يصلي مثلا، أو خايف من أحد فتنزل بدون حجاب تفعل المعصية ظن أن هي كده يعني مش هيبقى عليها شيء مثلا. كل هذه قد تكون نوع من أنواع الإرادة التي اللي هو فعل الأعمال القلبية التي قد تكون من الشرك، من الشرك الأصغر. ليش؟ لا أنا خدت مثال عشان أقول لك فين في المحبة في الخوف أسف، دي مسألة أخرى شفت بتكلم عنها، إن كل من فعل يعني محرما فيه هوى للنفس أو فيه طاعة للشيطان فأدخله من أفرأيت من اتخذ إله هواه أو كان عبدا للشيطان فأدخله من أسباب الشرك الأصغر. أنا تكلمت عن أن الخوف نفسه من غير الله أدى إلى كذا، فقد يكون سبيلا إلى كذا. لكن مش بعلان أنا أقول إن كل واحد كان يلبس سجاير أو كل واحد حلق اللحية بقى هو عنده شرك أصغر. لا هو عاصي، هو ما عملش كده، مش عايز يربي اللحية ومخالف لأمر الله، فده وقع في معصية، ده مش شرك أصغر. عشان أبين الفرق، عشان أنا قلت أنا بمثل مش بصدر حكم، عشان حد يفتكر إن كل واحد حلق لحيته ده عنده شرك أصغر، أو كل واحد حط قلب سجاير في جيبه يبقى عنده شرك أصغر. لا أنا بتكلم هو فعلها ليه؟ لأنه تعاظم الخوف عنده من غير الله فأدى إلى فعل ذلك. وقياسا بعد ذلك مسائل أخرى. ده افتراض، وما قلنا ان اي شيء اصغر اذا تمكن من القلب ممكن يرتقي. قلنا تعظيم المخلوق، قلنا الحلف، قلنا هذا دي قاعدة، بس اصلا يعني انت بتفترض افتراض حقيقة مش واقعي، يعني مش واقعي طبعا، يعني هذا لا يكون. الافتراض اللي تكون في الحالات اللي قلتها مش في القاعدة. احنا قلنا القاعدة اذا حلف بغير الله فقد اشرك شرك الاصل، لكن لو حلف بغير الله تعظيما للمحلوف به ده في قلبه واصبح هو مستقل خلاص ده وقع في الشرك الاكبر. لكن انا بتكلم عن بعض الافعال اللي بتكلم عنها، يعني انا وبتاعها هذه فيها نظر اصالة يعني بنمثلها. طيب هذه القاعدة فعلنا الان بينا ما فيها، ما ادري ساعة ربع نكتفي بالقاعدة هذه لان هناك قاعدة اخرى يعني تاخد وقت مثلها. فانا اعتقد ان لو في اسئلة ممكن نستقبلها ثم ناخد دقائق وندخل في المقاصد، يعني نكتفي بالقاعدة هذه اليوم. في أسئلة ممكن تأتي بورق بإذن الفرق إنك لو أنت تعلق قلبك بطبيب شاطر، سؤالك السؤال عشان بيسألوا على السؤال، الفرق بين أنا ألبس التميمة واجعلها سبب أو أنا أعتقد فيها فتنتقل من السبب للاعتقاد فتكون أقوى. مثال تاني فهمونك أفضل. الآن أنت ترى أن في طبيب ماهر فأنت بتروح دائما للطبيب ده فقط، قل ما أذهب لغيره، وتعلق قلبك بأن الطبيب دوت هو أمهر الأطباء وأن هو السبب اللي يشفي، تعلقك به هو تحديدا هكذا قد يصل إلى الشرك الأصغر. لكن لو قلت أن ما مش حد بيشفي غيره وأن الشفاء كله من عنده تعلق المسألة انتقلت من الشرك الأصغر للشرك الأكبر. أنا بفرق برضو بمثال بشرحه لك الفرق بين متى تكون أصغر ومتى تكون أكبر. مش معناه إنك أنت لو يعني وثقت بطبيب إنه ماهر إنه يشفي ده معناه إن في شيء في العقيدة، لا مفيش إشكال إنك بتروح للماهر وكذا، لكنك تعلم إن هو مجرد سبب ممكن يصيب ويخطئ وإنه ممكن يكون في شفاء أو ليس في شفاء، ما اعتقدت في شيء خلاص كده. لكن لو وصل بقى إنك أنت تظن إنه هو اللي بيشفي، ذلك يقول لك إيه؟ لو اتفقت مع الطبيب على أنه لن تعطيه المال إلا بضمان نجاح العملية فأنت دخلت كده في إشكالية كبيرة، لأن مين قال لك أن العملية قد تنجح؟ مش بتاعته أصلا. لو اشترطت على الطبيب، بعض الناس يقول لك أنا مش يعني يظن أنه لو اشترط على الطبيب أنه ضمان نجاح العملية عشان أعطيه أجره مثلا، فمن قال هذا الشرط باطل ما يصح؟ هو سبب، هو بس اشترط عليه انه هو ما يخطئ، يعني ما يقع في الإهمال او شيء، لكن تشترط نجاح العملية مع الطبيب عشان تتفق معه فهذا كأنك بتعتقد بانه هو اللي وقع في الشفاء من عنده. انا لا ادخل الف اكبر واصغر، بس اقول الشرط هذا لا يصح اصلا، وانك اعتقدت فيه شيئا كأنه هو الذي يعني يكون سببا في نجاح العملية أو هو الذي ينجح العملية، ده خطأ في الاعتقاد أصلا. واضح؟ تعالى بقى للحركة بتلبسها ظنا إن دي من أسباب الشرك، كما عندهم اعتقادات في الجاهلية سبب ممكن كتير، لكن لو اعتقدت إن الحلقة نفسها اللي بتشفيك هو ده الاعتقاد الأكبر، الشرك الأكبر إن هي نفسها اللي بتشفيك. في الأول معتقد إن الحلقة دي سبب من أسباب، زي الدواء الحلقة دي أيضا بتسحب الحمى بتسحب كذا سبب، لكن هي ليست سبب شرعا. ليش؟ لأن الأسباب أنواع، إما أسباب شرعية جاءت في الكتاب زي مثلا العسل زي زيت الزيتون مثلا جاءت فيه أو في السنة البركة، أو أسباب مادية زي الأدوية اللي بيخترعها الأطباء ماديا مجربة ثبت أنه دواء، لكن الحلقة دي لم يثبت فيها شيء لا هي مادي ولا شرعا، يبقى اتخذت سبب للشفاء ليس بسبب. فقالوا هنا انه ايش؟ انه هذا يكون شرك اصلا. العمليات الجراحيه السبب مثل ما تقول؟ اه طبعا. قلت ارجع للشفاء مثلا على ايام الدكتور ده. والثاني قلت ايش؟ الشفاء على ايام الدكتور. اه يعني اللهم اجعل هذا الطبيب سببا في الشفاء. ممكن تقول تدعو الله ذلك. ان يجعله هو سبب من أسباب الشمال. طيب الآية: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من فعل عبادة من أجل ثواب الدنيا والآخرة مثل الاستغفار بالرزق والإرادة ربنا، هل الأفضل إرادة الأخيرة فقط؟ إحنا قلنا لو جاءت العبادات، الله عز وجل قال نوح قال لقومه قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا جاءت الشرع في بعض العبادات أن الله عز وجل طلب من الناس الاستغفار والدعاء، لينزل لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بالإيمان والتقوى ينزل أمور يسقى رزق الدنيا. فما دام الشرع قد جاء بذلك فلا حرج، أقول لا حرج أن يدعو المرء أو يفعل العبادات التي فيها وأقر فيها الله عز وجل أو الشرع ثواب للدنيا وثواب للآخرة. ولكن لا شك أن الأجور بتكون أعلى في العبادات التي يريد بها المرء ثواب الآخرة، يعني ما عند الله من أمور الآخرة ويجعل كل ثواب الآخرة هذا أفضل. لكن لا يمكن ان احنا نحيا في الدنيا ولا نطلب من الله عز وجل ان نساله امور في الدنيا، وبنسال الرزق والزوجه الصالحه والزوجه الصالحه التوفيق والسداد، فهذه من امور الدنيا التي يريدها المرء لاعانته على امور الاخره، لكن لا يريدها للدنيا فقط. كلمه النبي يكررها كثير من الناس بالاخص الاطفال بلا قصد انها حلف، هل تكرر بشكل غير راضي حتى يكون صحيح ان احنا نمنع الابناء والاطفال على القول هذه الكلمه حتى لا يعتادها المرء؟ صحيح ان هي نخبرهم بذلك، طبعا هي مساله على المقصد بذلك، وان احنا لا نخبره يعني نعودهم على انهم يقولون ذلك ابتداء ما يسمى بالحظاظات، لكن ليس بنيه الحظ مطلقا، هل فيه اثم؟ هي اكسسوارات ولكن يطلق عليها كعرف. نعم هذه بالنسبه للنساء لا حرج، لان هذه زينه للنساء والنساء اباح لها شرع التزين او من ينشأ في الحليه وفي الخصام غير مبين، فالاصل في النساء التزين والتحلي لا حرج في ذلك. اما بالنسبه للاولاد على حسب بعض منع في تشبه الرجال بالنساء، طبعا كل ده ضابطه ان لم يكن يلبسها في مسألة الاعتقاد بشيء يعني، أما الاعتقاد بيناه خلاص، لكن لو يلبسها على سبيل التزين فلو قلنا أن هذا من لبس النساء فلا يجوز للشباب أن يلبسوه من باب التشبه، وأنا أجيب من الله بذلك أن هذا من التشبه. أحسن الله عليكم. طيب نكتفي خلاص، ما فيش أسئلة أخرى، نكتفي بهذا القدر في العقيدة، وإن شاء الله في الدقائق ونبدأ درس المقاصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.